أخذ يقي ببدنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل إليه النبل إلى أن أصيب في ظهره ومواطن من بدنه إصابات قيل إنها تجاوزت 70، كلها يقي ببدنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك اليوم يوم أحد، وثبت رضي الله عنه ثباتا عظيما. ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده ضربة فشلت يد طلحة، ومعنى الشلل أي توقف وتعطل الحركة في أصابع اليد، فكل ذلك من حسن النصرة والبلاء العظيم الذي كان منه رضي الله عنه، ولا سيما في يوم أحد. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة. لماذا قال ذلك؟ للبلاء العظيم الذي كان من طلحة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير رضي الله عنه. نعم. هذا فيه فضيلة الزبير بن العوام، وهو أحد هؤلاء العشرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي هذا الحديث أيضا نصرة الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلاؤه الحسن في هذا المقام العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصفه بأنه حواريه أو بأنه حواريه، والحواري هو الناصر، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الحواري هو الناصر المعين الذي يبلي في هذا البلاء الباب البلاء العظيم. فقال: حواري الزبير. قد جاء في الحديث: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. فهذا فيه فضيلة للزبير رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان رضي الله عنه: وقالوه؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم، أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. ثلاثا. نعم. وهذا أيضا فيه فضيلة الزبير بن العوام، وهذه الشهادة له من الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخيرية: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. فهذا فيه شهادة عثمان له بالخيرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى شيوع هذه الخيرية، ولأجل ذلك قال عثمان: تعلمون، أما إنكم تعلمون، أي أن هذا شائع معروف خيرية الزبير وتقدمه في الفضل رضي الله عنه وأرضاه. وقوله في هذا الخبر: أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف، سنة الرعاف، هذه السنة سنة 31 للهجرة، وتسمى سنة الرعاف لكثرة ما أصاب الناس فيها من الرعاف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف، ففي تلك السنة كثر الرعاف في تلك السنة. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه، وأيضا يعني عثمان رضي الله عنه الخليفة أصابه الرعاف الكثير، أصابه الرعاف الكثير. قال أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج، يعني من شدة الرعاف الذي أصابه رضي الله عنه وأرضاه أدى إلى حبسه عن الحج، أي لم يتمكن من شدة هذا الرعاف الذي أصابه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت، فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ قال نعم، قال ومن هو؟ فسكت، فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، أي أن هذا أو هذا هذه الشهادة والتزكية له رضي الله عنه إنما هي بحسب علمه، بحسب علمه رضي الله عنه، ما علمت. هذا قوله ما علمت مثل ما جاء في الحديث في التزكية أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ولهذا قال رضي الله عنه ما علمت، هي بمعنى أحسبه كذلك كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كنت يوم رضي الله عنهما قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا. نعم، يختلف أن يذهب إليهم. نعم. فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال وهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبويه فقال فداك أبي وأمي. نعم، يعني الفضيلة هنا للزبير رضي الله عنه من جهة التفدية، من جهة التفدية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وهذه التفدية تدل على عظم مكانة المفدى وعظم منزلته ومكانته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير رضي الله عنه يوم وقعة اليرموك ألا شد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قلت: وقد اخترق صفوف الروم يومئذ 4 مرات، مرتين دخولا فيهم ومرتين رجوعا، وكانت الضربتان في رجعته من المرة الأخرى كما هو مبسوط في موضعه من السير. هذا فيه بلاء الزبير العظيم في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وشجاعة، وفيه أيضا شجاعته وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. ففي معركة وقعة اليرموك شد عليهم فشد معه الصحابة واخترق صفوفهم مرتين، صفوف الروم اخترق صفوفهم مرتين، يدخل في الصف متعمقا قتالا وخلخلة للصفوف الأعداء ثم يعود مرتين يفعل ذلك، وهذا كله لا يكون إلا عن شجاعة عظيمة وثبات وإقدام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. زاد في رواية: وسعد بن أبي وقاص. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. وفيهما عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. نعم، في هذا الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، فمالك هو أبو وقاص اسمه مالك، فقال غير سعد بن مالك أي سعد بن أبي وقاص: فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. ففي هذا الخبر يقول علي: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أبويه لأحد، أي في التفدية إلا لسعد. وقد تقدم معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب جمعهما للزبير. وهذا محمول إما أن عليا لم يبلغه ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له يوم الأحزاب، أو يحمل على معنى آخر أن قول علي رضي الله عنه مقيد بيوم أحد، أن قول علي مقيد بيوم أحد، لأنه قال: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد. فإما أن يحمل قول علي أنه أراد يوم أحد خصوصا، أن ما جمع لأحد في ذلك اليوم إلا لسعد، وإن أراد العموم فيحمل على أن علي ما بلغه رضي الله عنه الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم له فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. نعم، في هذا بلاء سعد رضي الله عنه العظيم، وأيضا السداد الذي جعله الله في رميه رضي الله عنه وأرضاه: فأصبت جنبه فسقط. لما رماه سعد قال: أصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. هذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام هو فرح، ضحك فرح لقتل هذا العدو الذي وصف بأنه قد أحرق المسلمين. معنى أحرق المسلمين اشتدت وطأته وشدته، أحرق المسلمين، فكان منه شر عظيم جدا. فرماه سعد في جنبه فضربه فأصابه في جنبه فسقط حتى انكشفت عورته، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فالضحك هنا ليس لانكشاف العورة، وإنما فرحا بأن الله سبحانه وتعالى قضى على هذا المشرك الذي أحرق المسلمين، أي بما كان من شدة في القتال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمر بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله عز وجل في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي. وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا هي سيف، فأخذت فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. فقال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت: أعطينيه. قال: فشد لي صوته. شد لي صوته يعني رفع صوته. نعم. قال: فشد لي صوته رده من حيث أخذته. قال: فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت. قال: فأبى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالثلث. قال: فسكت، فكان يعد الثلث جائزا. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم ورزق من خمر وزق من خمر. قال: فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيا يعني نفسه بشأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم، يعني هذا الحديث يذكر فيه سعد رضي الله عنه أن آيات نزلت فيه، يعني كان هو رضي الله عنه سبب نزول تلك الآيات، فذكر هذه الآيات، منها الآية التي فيها الوصية بالوالدين: وصي الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال عز وجل في آية أخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع المجاهدة للإبن على أن يشرك أمر بالمصاحبة المعروف، لم يقل فعقهما، وإنما قال فصاحبهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكانت أمه قد قالت له: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا آمرك أن تكفر، فإن كنت تزعم أن هذه وصية فاعمل بما آمرك به. فمكثت ثلاثة أيام، حلفت ألا تطعم ولا تشرب، فمكثت ثلاثة أيام حتى غشي عليها، تريد بذلك أن تغريه وأن تحمل عاطفته إلى أن يرجع إلى دينه. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعل تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآيات. أيضا آية الأنفال وآية تحريم الخمر كلها ذكرها رضي الله عنه من الآيات التي كان سببا في نزولها. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فتحدث في نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعنه رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح. نعم. هذا في فضيلة عبيدة, فضيلة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه هذا الوصف العظيم بالأمانة أنه أمين هذه الأمة. وهذا يفيد أن أهل الإيمان يتفاوتون في الأمانة, يتفاوتون في الأمانة, وأنهم فيها ليسوا على درجة واحدة, وأن أبا عبيدة بلغ في الأمانة مبلغا عظيما, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. هذا كله تأكيد لعظم الأمانة التي هو رضي الله عنه متصف بها. نعم. قال رحمه الله تعالى وروى ابن إسحاق في قصة خالد رضي الله عنه مع بني جذيمة فقال بفتح الجيم مع بني جذيمة فقال له عبد الرحمن أي بن عوف. نعم. صلى الله عليه. فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه كذبت, قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاجر. قد قتلت قاتل أبي, يعني عبد الرحمن يقول إنما قتلت قاتل أبي, من قتل أبي. نعم. أحسن الله. قد قتلت قاتل أبي ولكنك ثأرت بعمك الفاكهة بن المغيرة حتى كان بينهما شر. فبلغ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد, دع عنك أصحابي, فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. نعم. هذا الخبر مرسل, إسناده مرسل, وفيه أن الذي وقع من خالد مع بني جذيمة إنما هو انتقام لعمه أن عبد الرحمن بن عوف قال له ولكنك ثأرت بعمك الفاكهة ابن المغيرة. فهذا فيه أن الذي وقع من خالد مع بني جذيمة إنما هو انتقام لعمه, لكن الحديث ضعيف مرسل. والثابت في القصة ما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهم لما أغار عليهم خالد قالوا صبأنا, أرادوا أن يقولوا أسلمنا, لكنهم يسمعون أن يطلق على من أسلم أنه صبأ أو صابئ, فظنوا أن الدخول بالإسلام هو هذا. فأخذ خالد مع أنهم يقول أسلمنا يقتل فيهم ويأسر اجتهادا منه رضي الله عنه, فأخذ يقتل ويأسر, ثم أعطى لكل واحد أسيرا, ثم أمر كل من عنده أسير أن يقتل أسيره, فقال ابن عمر: والله لا أفعل ولا يفعل ذلك أحد من أصحابي حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أي أن الذي فعله أمر خاطئ، تبرأ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منه، يعني من هذا الفعل. فالحاصل أن الذي جاء في هذا الخبر أن خالد إنما فعل ذلك يثأر لعمي، هذا إنما جاء في هذا الخبر المرسل وهو ضعيف، والثابت أنه إنما يعني فعل ذلك لأنهم كانوا يقولون صبأنا صبأنا، ما قالوا أسلمنا، ما وهم لا يعرفون يعني ذلك، هذا جهدهم في إرادتهم الدخول في الإسلام. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الصنيع. والحاصل أن أيضا أن الذي في هذا الخبر أنه إنما فعل ذلك ثأرا، هذا غير صحيح، إنما جاء في هذا الخبر المرسل. نعم. أما الحديث فصحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسائر الصحب أي بقيتهم الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، ثم هم على مراتبهم: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم، هذا فيه ختم لما سبق، وهو بعد أن ذكر فضل العشرة المبشرين بالجنة قال: وسائر الصحب الكرام البررة. ونبه هنا في تعليقه إلى أن هؤلاء أن الصحابة على مراتب، ليسوا على مرتبة واحدة أي في الفضل. أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل، رضي الله عن الصحابة أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.